الفعل بالنون الجزيل يرفع بضمه منصيب فتحا كثرا فذكر الله عبده سنته انور سن كأين أنسي بحذف العاطف بحذف العاطف كأين أنسي حيث والساكن كم حذف العاطف هنا لأجل النظم لقائمة النظم نعم وإن كأين وأنسي وحيث لكن حذف العاطف بينهما للضرورة ليستقيم النظم طيب عند من عندك يا عادل ما هي النوائب التي تنوب عن الأصول حركات الأصول الأربع إما عن الرفع ولا إما عن الضمة طيب سنت الكسرة حذف النون عن الكسرة ده بس ايه الياء والفتحة سنت الحذف عن السكون الحذف طيب فما هو الذي يرفع بالواو وينصب بالالف ويجر بالياء اسماء السته ماذا قال الناظم نعم لا خلط وارفع بواو وانصبن بالالف ماشي بثن واجرر بياء ما من الاسماء اصف من ذاك الى اخره نعم صحبتنا بانا والفم حيث الميم منه بانا الى اخر مسائل هذه التي ترفع بالواو ما وصفها بعد هذا البيت بقوله من ذاك اي مما اصفه لك مما يرفع بالواو وينصب بالالف ويجر بالكسر ذو وما بعده لماذا قدم ذو من الأسماء الخمسة وما شرطها الخاص بها علوي لأنها لا تخرج عن الإعراب بالحروف فقدمها لأجل ذلك وما شرطها أن تكون بمعنى صاحب أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر طيب من أين أخذت أن تضاف أن تكون بمعنى صاحب من كلام الناظم من أين أخذت هذا أن تكون بمعنى صاحب وعن ماذا احترز بهذا القيد؟ من أين أخذت هذا أولا؟ مالك من أين أخذت هذا الشرط أن تكون معنا صاحب أو صحت به؟ الناظم يشوف ما تغيرك عند من؟ عبد الهادي ايش قال عبد الناظم؟ قال ايش قال؟ سعد من ذاك ذو ان صحبة ابانا اذا كان بمعنى صاحب. احسنت. طيب هذا الشرط احترز به عن ماذا؟ تريد غيره؟ صبري. عن ذو الطائية التي بمعنى الذي او التي او الذين او اللذين، فهي تستعمل بلفظ واحد الموصولة، ذو طائية الموصولة تستعمل بلفظ واحد مع الجميع، مع المفرد مذكرا كان او مؤنثا، مع المثنى كذلك، مع الجمع كذلك. وتقول جاء ذو قام، جاء ذو قامت، جاء ذو قاما، ذو قامتا، ذو قامو، ذو قمنا. فتستعمل بلفظ واحد وهي مبنية على السكون في محل رفع. وأما التي بمعنى صاحب معربة بالواو وبالألف وبالياء، وتلك مبنية في أشهر لغاتها. مررت بذو قامة ورأيت ذو قامة، واضح بلفظ واحد ومبنية، بلفظ واحد ومبنية على السكون. عندك أبا هارون، ما هو شرط الفم مع ما ذكر الناظم؟ أنتم قلتم نريد ندرس النظم، ولا إيش ندرس النظم؟ نتفرج فيها كذا. ما هو الشرط أولا ثم استدل؟ ولا عندهم قاعدة أن الدليل يقدم على المدلول؟ هات. ما هو الشرط؟ اذكره ثم قل قال الناظم. انتم الظهر ما تعلمتم الاسريف هذه. اولا الشرط ثم الدليل. نعم، ان يفصل عن الميم. وايش قال الناظم في هذا الشرط؟ والفم حيث الميم منه بان أي انفصل. أحسنت. نعم هذا شرطه. فإن لم ينفصل عن الميم فإنه يعرب بالحركات، يعرب بالحركات، وإنما يعرب بالحروف المذكورة إذا انفصل عن الميم. هذا فوق، رأيت فاك، مررت بفيك، أو نظرت إلى فيك. نأخذ درسا. قال رحمه الله أخ، قال رحمه الله أب أخ حم كذاك وهان. والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. لا زال رحمه الله تعالى مع بيان ما بقي من الأسماء الخمسة مما يعرب بالواو رفعا، وبالألف نصبا، وبالياء جرا. فذكر هذه الثلاثة أو الأربعة تتمة للأسماء الخمسة، وأن حكمها أو الأسماء الستة، وأن حكمها حكم ما تقدم من الإعراب، حكم ما تقدم من الأسماء، وهي ذو والفم بالشروط السالفة. وذكر رحمه الله أن الهن اللغة المشهورة فيه لغة النقص، والمقصود بلغة النقص أي أن لامه تحذف ويبقى الإعراب على نونه، ويكون الإعراب على نونه، فتحذف لامه وهي الواو والألف والياء، ويكون الإعراب على النون، فتقول هذا هنك، هذا هنك، هذه لغة النقص. رأيت هنك، مررت بهنك، هذه لغة النقص وهي الأشهر، والهن قال هنا كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، أي لغة النقص، لأن هن فيه لغتان، لغة الإتمام وهذه ليست بمشهورة فيه، لغة الإتمام هي لغة الإعراب بالحروف، هذا هنوك ورأيت هناك ومررت بهنيك، هذه لغة الإتمام تسمى يعرب بالحروف. وهناك لغة فيه أشهر من لغة الإتمام وهي لغة النقص، فتحذف اللام أي الواو والألف والياء ويكون الإعراب على النون، فتقول هذا هنك ورأيت هنك ومررت بهنك، هذا واضح ما هو واضح، فهذه اللغة أشهر فيه، فلذلك لم يذكره في الأسماء الستة جماعة منهم صاحب الأجرومية، لم يذكره في الأسماء الستة واقتصر على خمسة فحسب، ذكر أنها خمسة فقط ولم يذكر الهن من الأسماء الستة، لأن هذه اللغة فيه قليلة جدا، وقبله أيضا المبرد يرى هذا، لكن من حفظ حجة على من لم يحفظ، والمثبت مقدم على النافي، فإن هذه اللغة لغة الإتمام أثبتها الإمام سيبويه رحمه الله وحكاها عن العرب فيه، فعلى هذا يضم إلى الخمسة فتكون ستة، يضم إلى الخمسة فتكون ستة، فيقال هذا هنوك ورأيت هناك ومررت بهنيك، فهذه اللغة موجودة فيه أثبتها الإمام سيبويه ورحمه الله تعالى، والمثبت مقدم على النافي، ومن علم حج على من لم يعلم. والمقصود بالهن قال هو اسم يكنى به عن أسماء الأجناس، هذا قول فيه، ومنهم من قال الهن هو اسم يكنى به عن الأشياء المستهجنة، عن الأفعال والأقوال القبيحة، اسم يكنى به عن الأفعال وعن الأقوال المستهجنة أو القبيحة، ومنهم من خص بالفرج قال هو اسم يكنى به عن الفرج فحسب، قل هذا هنك أي فرجك، رأيت هنك أي فرجك، هذا هو قال بعض أهل العلم، ومن ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعز بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه، أي بذكر أبيه، فأعضوه بهني أبيه، فهذه كناية عن الذكر، كناية عن الذكر، وكذلك رحت وفي رجليك ما فيهما وقد بدا هنك من المئزر، وقد بدا هنك من المئزر، الشاهد أنه كنا به عن إيش؟ عن الفرج، وهذا مشهور، هذا مشهور، فنعم، وإلا بعضهم عمم فيه فقال هو يكنى به عما يستقبح التصريح به، التصريح به يكنى به عما يستقبح التصريح به من الأفعال ومن من الأفعال وكذلك من الأفعال القبيحة، عما يستقبح به التصريح به من الأفعال وغير ذلك الأقوال أيضا، أفعال الأقوال كالجماع مثلا يستهجن التصريح به فيكني به، يكني عنه بهذا اللفظ وهو لفظ الهن، وهو لفظ الهن، فالحاصل فيه خلاف فيما يستعمل فيه، فمنهم من قال هو اسم يكنى به عن أسماء الأجناس مثل رجل مثل إنسان مثل كذا إلى آخر ذلك، هذه أسماء أجناس لأنها حقيقة موجودة وذوات معدودة وذوات كثيرة، وهذه حقيقة اسم الجنس ما كان دالا على حقيقة موجودة وذوات كذلك كثيرة، ذات أو اسم الجنس عندهم تعريفه ما كان دالا على حقيقة موجودة وذوات كثيرة كإنسان ورجل إلى آخر ذلك، فرجل يطلق على كل ذكر بالغ حقيقة موجودة في الواقع وذواته أيضا إيش كثيرة، وذواته كثيرة، فذلك إنسان أيضا اسم جنس يعتبر. انتهينا من الهن، وأن أشهر لغاته لغة النقص، ولغة الإتمام ثابتة لكنها قليلة، والنقص أشهر كما قال والنقص في هذا الأخير أحسن لأنه اشتهر فيه. قال أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفيها أب وتاليه يندر. أما لغة النقص في أب وفي تاليه يعني أخا وحما، هذه موجودة ولكنها قليلة. تاليه ايش عندنا؟ وفي أب وتاليه يندر، الضمير يعود على أب، وتاليه هم أخ وإيش وحم، تلا تلاه يتلوه تلوا إذا عقبه أتى بعده، قال تلا يتلو تلوا إذا أتى بعده. وهنا كذلك في النظم فيما تقدم قبله أب أخ حم، ثم قال هنا وفي أب وتاليه، ما هما تاليه؟ أخ وإيش وحم أتي بعده، هذا هو التالي الذي يأتي بعدك، وربما يطلق على القريب منه، كل مما يليك أي مما كان قريبا منك. فلغة الإتمام في هذه الأسماء الثلاثة أشهر من لغة النقص، في أب وفي أخ وفي حم، لغة الإتمام فيها أشهر. جاء أبوك رأيت أباك مررت بأبيك، جاء أخوك رأيت أخاك مررت بأخيك، جاء حموك ورأيت حماك ومررت بحميك، هذه اللغة الأشهر في هذه الأسماء. ولغة النقص أي حذف لاماتها والإعراب على أواخرها هذه الموجودة أخ أب حم على الباء وعلى الميم وعلى أيضا إيش أخ أب حم على الخاء، على الأخ على الخاء وعلى الباء وعلى الميم، الإعراب على هذه الأشياء تسمى بلغة النقص، هذه موجودة لكنها قليلة. ومن ذلك قول الشاعر بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم، هذه لغة موجودة لكنها قليلة في الأب والأخ والحم. والأشهر لغة الإتمام بأبه، وما قال بأبيه على الأشهر، وإنما قال بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه، وما قال من يشابه أباه، وإنما قال من يشابه أبه فما ظلم. فهذه لغة موجودة تسمى بلغة إيش النقص. ما هو ضابط لغة النقص؟ تحذف اللام ويبقى الإعراب على العين على وسط الكلمة، تحذف اللام الواو الألف الياء ويبقى الإعراب على ما سمعته. انتهينا من هذا أو ما انتهينا؟ احتاج إلى زيادة؟ انتهينا أظن. قال وفي أب وتاليه يندر، أي لغة النقص، والنقص في هذا الأخير أحسن. وفي أب وتاليه يندر أي النقص، وقصرها من نقصهن أشهر، أي هذه الثلاث الأسماء التي تقدم ذكرها أن لغة الإتمام فيها مشهورة وفيها لغات أخرى وهي لغة النقص، بقي هناك لغة أخرى وهي لغة القصر، وهي لغة القصر أي أن الإعراب يكون على الألف وتكون آخرها تلزمها الألف كما تلزم الفتى وموسى، تجعلها على الألف فتقول جاء أخاك ورأيت أخاك ومررت بأخاك، هذه تسمى لغة القصر، تجعل أواخرها ألفا لازمة كما هو الحال في فتى، جاء فتى ورأيت فتى ومررت بفتى، جاء موسى ورأيت موسى ومررت بموسى، جاء عيسى إلى آخره، هذه تسمى لغة القصر، تلزمها الألف، تلزمها الألف ويكون الإعراب بحركات مقدرة على الألف كما هو الحاصل في فتى، الإعراب بحركات مقدرة على الألف، جاء أباك مرفوع علامة رفعي ضمة مقدر على الألف منع من ظهورها التعذر، رأيت أباك منصوب علامة رفعي فتحة مقدر على الألف منع من ظهورها التعذر، مررت بأباك مجرور علامة جره كسرة مقدر على الألف منع من ظهورها التعذر، واضح؟ وهذه اللغة مسموعة عن العرب، مسموعة عن العرب، ومن ذلك إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها، إن أباها هذا ما فيه شهر ظهر، وأبا أباها إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها شاهدنا وأبا أباها، الأصل أن يقول وأبا أبيها لأنه مضاف إليه، مضاف إليه، لكن استعمله في لغة إيش على لغة النقص، جاء به على لغة النقص فقال وأبا أباها، على لغة القصر، أحسنت، على لغة القصر، أي إلزامه الألف والإعراب عليها بحركات مقدرة. ومن ذلك أيضا ما سمع عن العرب: مكره أخاك لا بطل، مكره أخاك، ولم يقل أخوك، مكره أخاك لا بطل. مكره خبر مقدم، وأخو وأخاك مبتدأ مؤخر مرفوع لم ترفع ضمة مقدرة، منع من ظهورها التعذر. فهذا مسموع عن العرب: مكره أخاك لا بطل. فمكره خبر مقدم، وأخاك مبتدأ مؤخر مرفوع لم ترفع ضمة مقدرة، وأخ مضاف والكاف مضاف إليه، لا بطل لا حرف عطف، وبطل معطوف على أخاك. هذا واضح. فهذه تسمى بلغة القصر، إلزام هذه الأسماء الألف والإعراب عليها بحركة. إذن أب وأخ وحم فيها ثلاث لغات، أشهر لغاتها الإتمام، لغة الإتمام، تليها لغة القصر، تليها لغة النقص، لأنه قال: وقصرهن من نقصهن أشهرهما لكم، الناظم يقول لكم: وغسرهن من نقصهن أشهر. نعم، لغة القصر موجودة: أبه، جاء أبه، جاء أبه، ورأيت أبه، ومررت بأبه، هذه موجودة. لكن القصر في هذه الثلاثة أشهر من إيش؟ من النقص. وأشهر منهما الإتمام. هذه الخلاصة، أشهر من هاتين اللغتين الإتمام. فالحاصل أن الأسماء الستة، وهذا هو الصحيح أنها ستة بإثبات إيش؟ الهن، تعرب بالواو رفعا، وبالألف نصبا، وبالياء جرا، بشروط خاصة في بعضها وبشروط عامة. أما الشروط الخاصة فتختص بذو، وتكلم تقدم الكلام عليها، وتختص بالفم، وتقدم الكلام عليها. وأما الشروط العامة المشتركة في جميعها هي أن تكون مفردة، وأن تكون مكبرة، وأن تكون مضافة. هذه شروط عامة تعرب بها هذا الإعراب، أي هذه الأسماء. أن تكون مفردة، فإذا كانت مثنى ما أعربت هذا الإعراب، تقول: جاء أخواك، جاء أخواك، يرفع بالألف وتلك ترفع بالواو، صح؟ تنصب وتجر بالياء، مررت بأخويك، رأيت أخويك، تخرج عن هذا. كذلك إذا جمعت أيضا جمع تصحيح: جاء أخون، أخون، بهذا جمع على أنها جمع، جاء أبون، جمع أب أيضا كذلك، فما تعرب به هذا الإعراب، ما تعرب به، لأن في حالة النصب يتخلف هذا، حالة النصب مررت بأبينا، بأبينا جمع أب، تنتهي يعني تنتهي عن هذا، أو رأيت أبينا، رأيت أبينا، يعني على أنها جمع أب في حال النصب تخرج عن هذا. فإذا شرطها كذلك إذا جمع جمع التكسير: آباؤنا، آباؤكم، وأبناؤكم، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، تخرج عن هذا. كما ترى هنا أعربت بالحركات، فإذا جمعت جمع تكسير أعربت بالحركات، وإذا جمعت جمع تصحيح أعربت بإيش؟ بالحروف، لكن تخرج عن المقصود. هذا الشرط الثاني. الشرط الأول أن تكون مفردة وانتهينا، هذا الشرط الأول قصدي، أن تكون مفردة. الشرط الثاني أن تكون مضافة، أن تكون مضافة، فإن عريت عن الإضافة فلا تعرب هذا الإعراب، وإنما تعرب بالحركات: جاء أب، ورأيت أبا، ومررت بأب، جاء أخ، ورأيت أخا، ومررت بأخ، خرجت عن هذا. الشرط الثالث أن تكون مكبرة، فإن سقطرت أيضا خرجت عن ما ذكر، فتعرب بالحركات: جاء أبي، جاء أبيك، حتى يتضح لكم أكثر، جاء أبيك، ورأيت أبيك، ومررت بأبيك، تصير إيش؟ أب. جاء أخيك، ورأيت أخيك، ومررت بأخيك. جاء ذوي، إيش سيكون؟ ذوي مال، جاء ذوي مال، ورأيت ذوي مال، ومررت بذوي مال، إلى آخر الأسماء. فكلها تصغر، كلها تقبل التصغير. هذا الشرط الثالث العام، أن تكون مكبرة، فإن صغرت خرجت عن هذا الإعراب وأعربت بإيش؟ بالحركات الظاهرة، أعربت بالحركات الظاهرة. انتهينا من هذا وانتهينا. يجمع هذه الشروط العامة قول الناظم العمريطي: أب أخ حم فوك ذو جرى، كل مضاف مفردا مكبرا. هكذا جمع العمريطي في نظمه لمثل الأجرومية: أب أخ حم فوك ذو جرى، كل مضاف مفردا مكبرا. فلا بد من توفر هذه الشروط التي تقدم ذكرها. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.